في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعتب النبي عليه الصلاة والسلام على المتظلم، ولم يقل له هذه غيبة محرمة ولا يجوز لك. فأي إنسان متظلم يجوز له أن يذهب إلى القاضي أو يذهب إلى جهة التقاضي، فيقول فلان ظلمني أو فلان أو نحو هذه العبارات، ولا يعد هذا من غيبة المحرمة. والمعرف كما ذكرنا في لقب عارم، لأننا عرفناه بذلك، وكذلك الأعمى والأعرج وسليمان الأحول وعاصم الأحول، وكذلك من يعني وصف بعاهة، من وصف بعاهة فيه، ومن نسب إلى غير أبيه مثل إسماعيل بن علي مثلا، كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة طالما أن اللقب أو النسبة خرجت مخرج التعريف له لا التنقيص. متظلم ومعرف ومحذر، كان يكون واحد من أهل البدع وأنا أقول لك لا تقرأ له لا تسمع له إنه مبتدع، زي جدع اللي عمال ينكر في الشفاعة وعمال يلغوط بقاله بشهر وعمال يقول لا شفاعة، فخالف كل الخلق حتى الصوفية الذين ينتمي هو إليهم، دايما يقولوا صل على اللي فيك يشفع، تخبرك وهم متكلين اتكالا عظيما على الشفاعة، هم كمان بيلعبوا وخذلك يقول لك طالما حنموت على الإسلام والكلام ده يبقى خلاص هي حناخد الشفاعة. فخالف العالمين جميعا ووقف لسوء حظه وحده، لا مصير له على الإطلاق. وكلام الأخير ومقالته الأخيرة ضرب المسكين كلامه ببعض، يعني يقول من الذي يشفع من دون الله؟ هو متصور ان ربنا سبحانه وتعالى سيقول وما هم بخارجين من النار، الرسول لا انا حطلع جماعة دول بقى دول بتوعنا، هو متصور الدنيا كده. فنقض كلامه ثم قال وان كان جميع المفسرين يقولون كذا وكذا لكني اقول اجتهادا والله اعلم. فلما يكون جماهير المفسرين في ناحية وهو في ناحية، أي إنسان عاقل يتهم نفسه، لأن الكبار اللي هم معدن الفتوى والعلم كان الواحد منهم كالإمام أحمد أو غيره إذا سئل عن مسألة يقول أجبن أن أقول فيها لشيء ويتوقع، فكيف مال إلى قول المعتزلة وتبنى قول الخوارج وخالف أهل السنة جميعا. فأنا لما أقول لك هذا الرجل لا تقرأ له إنه مبتدع ومخرف وليس من أصحاب العلم وينبغي أن ينصح، فيقال له أجث بركبك في مجالس العلم، فإن آنس أهل العلم منك فهما فقالوا لك تكلم تكلم، وإن لم يزكيك منهم أحد فخير لك أن تلقى الله أصلا من أن يلقى الله عز وجل بقول خلف يحاسبه. الغريب في هذا الجريء يقول والبخاري سيحاسبه الله عن الروايات اللي هو جايبها، سبحان الله. فلما يكون إنسان مبتدع احنا بنقول لا تقرأ لهذا الإنسان لأنه جاهل ومخرف ولا يفقه شيئا ولا نعلم شيئا ولا نعلم أحدا من أهل العلم زكاه، فهذا ليس غيبة مني، يعني هذا الذي أقوله ليس غيبة مني، لأن الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، تخبرت. فالمحذر الذي يحذر أيضا ويكون محقا في تحذيره لا يقال له اغتبت العلماء. ويجري في هذا المجرى كلام أهل الجرح والتعديل على الروح، الإمام مثلا يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، أبو حاتم، أبو زرعة، الدارقطني بن عادل، ثلاث، عمرو بن علي، أي واحد من هؤلاء يقول هذا نكرة، هذا مغفل، هذا سيء الحفظ، هذا كذاب، هذا مختلف، كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. بعض الناس اعترض على كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة وأنكد شاعرهم يقول: ولابن معين يقول في أبيات له، يقول البداية إيه؟ يعني في هذه الأبيات سأذكر بذلك، يقول: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك. نعم، قال: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا فهو في الأصل غيبة، وإن يك زورا فالقصاص شديد. فهو يريد أن يقول إن كلام العلماء، علماء الجرح والتعديل، في فلان إن هو سيء الحفظ لا يخلو أن يكون حقا أو باطلا، فإن كان حقا فهو غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. وأي يعني مصيبة أعظم من أن يتكلم في رجل صناعته الحديث وبضاعته الحديث. وتعرف جرح أهل العلم لا يندمل، يفضل ينزع على طول، أو حد من أهل العلم جرح رجلا يفضل جرح على طول حي. لهذا لا يتعرضن أحد لأهل العلم. زمان كان الرواه يخافوا من يحيى بن معين، لأنه كان معروف بالكلام في الرواه، حتى أن يعني شيخا من أهل مصر ذهب إلى بغداد ونزل في فندق، فالمهم البغدادية لما عرفوا أنه هو وصل بدأوا يتوافدون عليه، فدخل عليه طرق الباب عليه طارق، قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. رأوا الحديث أولا، رأوا هذه القصة، الحقيقة نسيت اسمه، لكنه من أهل بغداد وهو يجر القصة. قال: طرقت عليه الباب فقال: من؟ قلت: فلان. قال: ادخل. فلما دخلت قلت: أملي علي. فجعل يملي علي وهو مضطجع والكتاب في يده، وإذا بالباب يدق. قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. فدخل وصوت على هيئته يملي، ودق آخر الباب: من؟ فلان. ادخل ادخل. حتى دق الباب داق. قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت يديه ترجفان وسقط الكتاب من يده. يقول لسان يحيى بن معين لما يتكلم في الراوي كلمة يسقط رأسه من؟ تخيل واحد بضاعته الحديث فقط، فجاء واحد يحيى بن معين او احمد بن حنبل او الدارقطني وقال كذاب، او قال مغفل، او متروك، او سيء الحفظ، يبقى خلاص راحت بضاعته. واخدلك؟ فهو بيقول ان يحيى بن معين له مقالة في الرجال شديدة، فان يكن محقا فيها فهو مغتاب، وان يكن زورا فالقصاص شديد. علماء المسلمين كلهم على خلاف هذا القول. وسئل يحيى بن سعيد القطان ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو جرعة الرازي: هل الكلام في الرواه يعد من الغيرة؟ فأجمعوا ألا. خلاص. فهذا أيضا ومحذري داخل فيه أيضا كلام أهل العلم في أهل البدع وفي أهل المعاصي، وإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هو واجب لا بد أن تقوم الأمة به. ومجاهر فسقا، اي رجل يجاهر بالفسق، فانت قلت احذروا فلان، لان هذا داخل ايضا بطرف في معنى التحذير، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة ولو كان ذلك يسيء المتكلم فيه. ومستفتن، اي واحد جاي يستفتي عن فتوى، مثل ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة أبي سفيان هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا شك أن أبا سفيان إذا علم أن هندا جاءت وشكته بل ووصفته بالشح الذي هو أشد البخل، البخل بركات، الدركة الأخيرة خالص من البخل الشح، أعظم الشح أعظم البخل اللي هو الشح، فكما ذكره الجاحظ وغيره أن ثلاثة من البخلاء تناظروا أينا أبخل، فقال واحد أما أنا فأبخل بمالي على نفسي، وقال الآخر وأنا أبخل بمال الناس على نفسي، وقال الثالث وأنا أبخل بمال الناس على الناس، قالوا لا جرم أنت أبخل، يعني استكثر الفلوس فيك وفلوس. لو أن أبا سفيان علم أن هندا شكته وصفته بالشح عند النبي عليه الصلاة والسلام لغضب، وكيف تفعل مثل هذا؟ ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفته بالشح وأن هذا يغضبه، فسكت عليه الصلاة والسلام، وسكوته إقرار، سكوته إقرار عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت على باطل أبدا. قال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالفتوى أي امرأة بتستفتي، أي رجل بيستفتي، فذكر مساوئ من يستفتي عن حاله أو عنه، فهذا جائز لا شيء فيه ولا يعد من الغيبة المحرمة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، أن يأتيك آت ويقول تعالى إلى المكان الفلاني أو البيت الفلاني فإن فيه ناس يشربون الخمر أو يعاقرون الزنا أو يفعلون كذا أو كذا، وتسميهم بأسمائهم لا بأس في ذلك، كل هذا يستثنى من الغيبة المحرمة. إذن ما نقابله في الكتب من وصف بعض الرواة بأوصاف لا تليق لكنها جرت مجرى التعريف لهم، فكل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. هذا الحديث كما ذكرنا بيرويه البخاري هنا في هذا الموضع من كتاب العلم عن شيخه عارم ابن الفضل، وقد رواه البخاري أيضا في موضعين آخرين من صحيح. الموضع الأول سيأتينا في كتاب العلم أيضا، هو باب من كرر كلامة أو كلمة ثلاثا لتفهم عنه، وروى هذا الحديث بعينه من طريق شيخه مسدد ابن مشرهد، قال حدثنا أبو عوانة وساق الإسناد بمثل رواية عارم هنا، ثم رواه في كتاب الوضوء، قال باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمان، قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة وساق الإسناد بمثل رواية عارم هنا. موسى الشيخ البخاري اللي هو موسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقال يحيى بن معين ما هبت أحدا قط هيبتي للتبوذكي، ودي شهادة من بين فكي أسد، يعني ابن معين كلهم كانوا يخافوا منه، فلما هو يخاف من واحد أو يهابه إذا كيف جلالته. موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا من ثقات من كبار شيوخ الإمام البخاري. إذا هذا الحديث يرويه ثلاثة من الرواة عن أبي عوان، هذا التصرف له دلالة، وأنا أرجو من الإخوة أن هم يعني يعيروني الأسماع ولا تتضجروا إذا تكلمنا كلام في المصطلح، ونعلم كثير من الجلوس يعني يحبون ذلك، لكن قد يكون من الجلوس من لا يشاركهم هذه المحبة، لكن نحن في زمان صار دراسة مصطلح الحديث متعينة بسبب طعن الجهلة في السنة، حتى يتعلم الطلبة كيف نقل العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تحظى أمة من الأمم بعناية أهلها والحفاظ على سنة نبيها كما حدث لهذه الأمة. وهذا المغبون قليل الحظ اللي أشرنا إليه في مطلع الكلام لا يفرق ما بين السيرة والحديث، يقول لك وقالت كتب السيرة، لا يعرف، لا يفرق ما بين كتب السيرة وما بين كتب الحديث. وآخر بعض الطلبة أرسل لي يعني قصاصات من أوراق أن في آخر نشر كتابا وأنكر أن آدم أبو البشر، وقال لك أن احتج آدم وموسى، هذا حديث ضعيف وكل الأحاديث كلها أحاديث أحاد ولا يؤخذ ذات العقيدة. وأنا الحقيقة لن أتكلم عن هذا الكتاب حتى يأتيني وأنظر في كلام صاحبه. لكن الملاحظة يا إخوانا أن في هجمة تترية من كل مكان على السنة وفي وقت واحد، في وقت واحد. بل حدثني من أثق به من الشيوخ، ولم أرى هذه المقالة النكراء، أن امرأة شمطاء آخر قلوب المتحللين وكانت واحدة من زعمائهم، تصور يا أخي، كتبت مقالة تقول لما لم يكن الله أنثى. مقالة جريئة منشورة قطع ورقة، قال يعني ما تمالت كل اللي عملته المضافات على المقال ورميت الجريدة. تخيل لما تصل الجرأة، الجرأة ان واحدة تكتب هذا العنوان، وهي طبعا قطعا كافرة، يعني بهذا العنوان خرجت من الملة كافرة، لما تكتب هذا ويمرر من الرقابة، رقابة الصهر، يمر هذا العنوان، يعني اللي مرر هذا العنوان ليس عنده دين، هو مثلها في الكفر. وتنظر كل يوم سخائر في الجرائد والمجلات وكلها عبارة عن سهام موجهة إلى صرح السنة النبوية، والجماعة اللي هم المهتمين بالسنة الرسميين لم يتكلموا حتى الآن ولم يردوا حتى الآن، لكن الله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. وإن من هو أعسى منهم سقط تحت النعال وبقية السنة شانخة. احنا على يقين من هذا، النتيجة بحمد الله تعالى نحن على يقين أننا لن نهزم في الجولة إن شاء الله. لكن الغريب المريب رد الفعل، رد فعل الجماهير، رد الفعل الرسمي على مثل هذا الخبث اللي كل يوم يؤذي العيون وتؤذي الاسماع وكله متوجه الى صرح السنة. احنا بنبش بقى علوم السنة في الناس ونعلم الناس كيف نقل الينا هذا الحديث، لان هذا المغبون الخاسر اللي بيتكلم عن نفي الشفاعة الان بيقول واما البخاري فسوف يحاسبه الله عن الروايات التي اوردها والاباطيل والاكاذيب التي اثبتها ونسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى هذا الكلام يقلل البخاري، يقلل البخاري ان انت لا تعرف المكذوب من الضعيف من الصحيح، وسوف يحاسبك الله عن هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، قديما قال فرعون عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده موسى اللي يظهر في الأرض الفساد، رمتني بدايها وانسلت. فلما يقال للبخاري إن أنت رجل مسكين اتضاجت عليك الأكاذيب وأنت لم تميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من الموضوعة وأثبتت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يحاسبك الله. فلما يقال هذا الكلام عن البخاري اللي هو يعتبر قمة من قمة من الحديث عندنا، احنا اذا اردنا ان احنا نطاول الدنيا نحط البخاري في القمة، نضع الامام البخاري في القمة رحمه الله، وصحيح له من البركة ما ليس لكتاب في الدنيا بعد القرآن. فسبحان الله، الناس حظوظ وقسم والاخلاص بيبلغ صاحبه. أشفاه البخاري الأعجمي كيف صار إمام الدنيا وصار أشهر من شيوخه رحمة الله عليه. وكان ابن صاعد إذا وصفه إذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبش النصاح. كبش النصاح يعني الذي لا يقف أحد معه في الحلبة، إذا نطحوا بعض يفلق دماغ المخاصم على طول، يعني صاحب حجة فالدة. فلما يقال عن البخاري وقمة من قممنا إن هذا الرجل ما كان يجري الصحيح من الضعيف ويثبت الأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول إن دراسة علوم السنة صارت متعينة على شباب المسلمين ممن لهم كفاءة حتى يردوا. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث عن شيخه عارم. طب عارم بن الفضل تكلم بعض العلماء فيه وقالوا إن هو اختلط وساء حفظه، وأرخوا سنة 20 و200 كحد فاصل بين ما حدث به على الاستواء وبين ما خلط فيه. وهذا من جهد علوم الحديث المغمورة التي لا تعرفها الجماهير. هؤلاء العلماء لهم جميل في عنق الأمة لم تؤديه الأمة لهم، لا بالثناء ولا بالشكر، بل خرج من قال ان المحدثين ليسوا فقهاء، وان المحدثين مع الفقهاء زي البن والمناول كده. قال لك الفقيه هو البن، مهندس يمسك الطوبة احتجم بالطوبة ويوزن وبالخيط والكلام ده، هو قال لك ده الفقيه. طب المحدث قال لك ده النفر بقى اللي بيناول الطوبة، خد يا معلم. قال يعني المحدث ده كل دوس، يعني لا يفقه شيئا، ياخذ الحديث يقول له معلش يا فقيه اصلا مفيش هنا مخ في لحمه راس، خذ الحديث افهمون. هو ده المحدثون. طب البخاري هو محدثه، وان اردت ان تدرس الفقه وتستمتع بالفقه اقرا تراجم فهم البخاري. وكذلك سير الائمه السته. والامام احمد ايه غير سير المحدثين؟ الامام الشافعي رحمه الله كان يقول لاحمد يا احمد إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كوفيا كان أو حجازيا أو شاميا أو بصريا فأعلمني به حتى أذهب إليه. قال الذهبي ولم يقل أو مصريا، لأنه كان أعلم بأحاديث أهل مصر من أحد. ولما تقرأ بقى كتاب الرسالة أو تقرأ كتاب الأم ترى الشافعي في كل جزئية فقهية يحتج بالحديث. والإمام مالك رحمه الله إذا ذكر الحديث فمالك النجد، فكلهم أهل حديث ومن الله عليهم بالفقه. فإحنا في يعني وقت غمط فيه حق المحدثين. محدثون كل راوي تكلموا فيه رصدوا مروياته، مثل عارف. عارف ابن الفضل اختلط. اختلط يعني ايه؟ يعني تغير حفظه، تغير حفظه. مثلا يدخل واحد عليه ابنك اظن الانسان ما يتوش عن ابنك، فلما يدخل عليه يقول له ازاي ابوك؟ ابوك كويس مش شفتوش بقى لمده، قال هو مسافر ولا ايه؟ وخلاص لما يقول الكلمتين دول يبقى اختلط. اختلط يعني ايه؟ يعني سقط تمييزه. اجعل الاختلاط عند المحدثين ان هو يتكلم بكلام غريب، مثل المثال اللي انا ضربته الان. فالمحدثون على طول يبدأوا يأرخوا اليوم الذي اختلط فيه، لانه شيخ وكل يوم له مجلس وعمال يقول حدثنا واخبرنا حدثنا واخبرنا. فهم بقى عايزين يميزوا ما بين احاديث في وقت الاختلاط واحاديث قبل الاختلاط، لانه لما اختلط هيدخل الاسانيد في بعضها والمتون في بعضها ويلخبط الدنيا، وده دين وشرع. فحينئذ لابد من تمييز الوقت الذي اختلط فيه. فعارم اختلط سنة 220. فأبو زور أبو حاتم الرجل يقول من سمع منه قبل سنة 20 أو 200 فسمعه جيد، وسمع منه أبو زرعة الرازي سنة 22. يبقى سمع منه في الثلاث ولا لا؟ يبقى احنا بقى لو شفنا في الأسامين أبو زرعة الرازي قال حدثنا عارم، وابحث بقى هل عارم هذا حفظ هذا الحديث ولا كان من جملة ما اختلط فيه. طب انت تقول طيب انا ايش عرفني اختلط ولا ما اختلط، ده هذا موضوع بعيد. نقول لك يعرف ذلك بما يسميه اهل الحديث المتابعة. ايه هي المتابعة؟ المتابعة معناها الموافقة. مثل هذا الاسناد، انا يا شيخ اخواننا يعني كلكم على مذهب طرزان ولا ايه؟ عارفين مذهب طرزان؟ ها؟ اللي يجي ايد ورا وايد قدام، ادي مذهب طرزان، لا معاها قلم ولا معاها كراسة ولا عسى. لا، من حق العلم علينا ان احنا نأتي بالكتاب. ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. اي معلومة لا تقيدها بقيد تكون مثل حمار الوحش يفر على طول، ما تعرفش تجيبه، الحروف انك تكتفه ولا توقفه ما تعرفش تجيبه. فمن حق العلم ان انت تأتي الى مجلس العلم بفم طالب العلم. خلاص تعيدون ان هديه الفم المرة دي ولا نلم من اموال الزكاة؟ طيب الاسناد الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الحديث يقول حدثنا، طيب في صبوح، طيب تخيلوا بقى، طيب مرة قريبا جيت صبوح ان شاء الله. حاول انك انت تسمعني كده انك تتخيل الاسناد. طيب بلاش نذكر هذا الاسناد عشان طويل شوية. نقول نجيب أئمة مشاهير، أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة، خلاص، عن الزهري عن أنس. هذا الإسناد إيه؟ إيه؟ رباعي. إسناد رباعي ليه؟ لأنه مكون من 4 طبقات، خلاص كده؟ من 4 طبقات. أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة، ها؟ عن الزهري عن أنس، خلاص وأربعهم. كل واحد من هذه من هؤلاء الرجال بنسميه طبقة. فإذا ده مين؟ هنا الإمام أحمد، خلاص كده؟ خلاص أصبح كام؟ 3، سفيان بن عيينة، الزهري، أنس، خلاص كده؟ فلو روى هذا الحديث عن سفيان عن الزهري عن أنس رجل آخر غير الإمام أحمد، زي قتيبة بن سعيد، زي مسدد بن مسرهد، زي عارم مثلا، زي محمد بن ابي عمر العدني، زي احمد بن منيع، ها، زي ابو الربيع الزهراني، زي احمد بن عبد الضبي، كل هؤلاء من اقران الامام احمد بن حنبل، خلاص. فلو روى واحد مثل قتيبة بن سعيد ابي رجاء فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، يبقى احنا بنقول ايه؟ ان قتيبة تابع احمد بن حنبل على رواية هذا الحديث، تابعه اي وافقه على ذكر الحديث بالسند والمتن، خلاص كده؟ يعني احنا في زمان الرواية، انا اتخيل ان احنا الان في زمان الرواية، خلاص. فانا رويت حديثا عن الشيخ الألباني، خلاص، الشيخ الألباني بيرويه عن الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز بيرويه عن الشيخ أحمد شاذ، أفترض أنه كلام للشيخ أحمد شاذ، خلاص كده؟ فأنا قلت حدثنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني قال حدثنا الشيخ ابن باز، شفاه الله وعافاه ادعوا له، أيوه الشيخ ابن باز لأنه مريض. قال حدثنا أحمد شاذ، فجاء الشيخ سيد حسين العفاني وقال حدثنا أبو عبد الرحمن الألباني قال حدثنا ابن باز قال حدثنا أحمد شاذ، يبقى الشيخ سيد تابعني وأنا تابعته، خلاص كده؟ كلانا تابع الآخر على رواية الإسناد والمتن، دي يسميها علماء الحديث متابعة تامة، أن يروي جماعة حديثا عن شيخ مشترك بينهم، خلاص كده؟ مثل المثال اللي احنا ضربناه، أحمد بن حنبل، سنة بن عيينة، الزهري، أنس، فطرق أحمد بقى ذكرنا احنا جماعة، جماعة من الرواة قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وابن محمد بن أبي عمر العدني وبرعي الزهراني حارث بن مسكين، وكل هؤلاء كل هؤلاء لو قالوا حدثنا ابن عيينة يبقى كل واحد منهم تابع الآخر، خلاص عرفنا عن ايه المتابعة؟ يعني الموافقة، موافقة أهل الطبقة لبعضهم، أحمد بن محمد طبقة، سنة بن عيينة طبقة، الزهري طبقة، أنا الطبقة. طيب فالراوي المتكلم فيه لما بيروي حديث، طب احنا عايزين نعرف الراوي ده غلط في هذا الحديث ولا لا، نعمل ايه؟ قال لك ننظر الى اهل طبقته، هل وافقه الثقات منهم على هذا الحديث ولا هو الواحد قد به وطلع وما فيش حد معاه؟ فاذا كان هذا الراوي المتكلم فيه تابعه الثقات الكبار دل ذلك على انه حفظه، بدليل ان هذا الحديث وجد عند العلماء الكبار من اهل طبقته ومن اصحاب شيخه اللي هو ابن عيينة مثلا. اما اذا كان هذا الراوي المتكلم في حفظه انفرد بهذا الحديث ولم يوافقه احد، نيجي نسأله بقى ونعمل له محاسبة، هو مثلا بيروي عن سفيان بن عيينة حديث، فنقول له تعال انت لنت معروف بحفظ ولنت مشهور بطلب علم، وراجل كل ما نقول لك حدثنا تقعد تهرش في دماغك وتجيب المعلومة بعد ما تفلقني وتفضل ساكت، قل لي بقى الحديث ده جبت ازاي عن سفيان؟ واين اصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين معاه ليل نهار عشان يخصك انت لوحدك بالحديث ده؟ ازاي يعني تتفهم ازاي؟ ده اصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين معاه ليل نهار وداخلين وخارجين عليه كلهم لا يعلم شيئا عن هذا الكلام، وانت اللي مش معروف بحفظ ولا بفقه ولا بمجالسه ولا تيجي تحفظ الحديث ده؟ هذا منكر نحن لا نقبله منه، تخبرك؟ يبقى اذا الرو لما يتكلم فيه ننظر بقى هل تابعه احد من اهل طبقته ام لا، نيجي بقى على عارف الو ابن الفضل المتكلم فيه، برغم ان ابا حاتم الرازي زكاه، وابو حاتم الرازي وتزكية ابي حاتم الرازي مثل المسمار في الساج كما يقول الدارقطني، مثل المسمار، الدارقطني قال كده في ابي حاتم، يعني الدارقطني له عباره كده لما يحب يوثق ويقول يعني هو اوثق الناس وما فيش حد زيه، يقول هو مثل المسمار في الساج، الساج اللي هو خشب الجام، شوف بقى لما يجيب مسمار سنت 10 بقى كده ولا سنت 20 وتدقه في حزام تعرف تطلعه؟ تعرف تطلعه؟ يعني عايز يقول لك انه ثب كثبات المسمار في الجام، تاخد بالك؟ وعلماء الجرح والتعديل لهم عبارات كده، لهم عبارات، يقول لك ابو حاتم الرازي يسال عن راوي يقول لك بين يدي عدل، بين يدي عدل يعني ايه؟ يعني على شفيرها، وخذلك ده بيجرحه بين يدي عدل، هذا جرح من أبي حاتم الرازي. مهم، وسنأتي على صيغ العلماء لما في مكانها إن شاء الله في الجرح والتعديل. فأبو حاتم الرازي ده اللي هو تزكيته مثل المسمار في السيف. يقول الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد يديك به، فإنه لا يوثق إلا صحيح الحديث. لأن أبو حاتم الرازي من طبقة المتشددين من أئمة الجرح والتعديل، يعني إذا وثق رجلا فهنيئا له، تبقى أمه دعيان. إذا أبو حاتم قال ثقة وراض عنه، ليه؟ لأنه كان يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين، والمفروض يفوتان. يعني واحد حافظ 100,000 وغلط في حديث يغمزه، وخذلك يديله زهد كده وهو ماشي، وفعلا انه مستهلك برضه. فلما يكون واحد بقى متشدد الى هذا الحد، يقول في عارم ان عارم ابن الفضل ليس باقل من عفان ابن مسلم، وكان سليمان ابن حرب يقدمه على نفسه في حماد ابن زيد، وخذلك وزكى ابو حاتم الرازي عارم. لكن تكلم في علماء بسبب اختلاطه. فواحد يجي يقول لك: طيب يا اخي البخاري اهو، انتوا عاملين تقولوا لنا البخاري ما بيخرجش الا صح الصحيح والرواه اللي في السنه والكلام ده. طب اهو واحد متكلم فيها اهو، كيف خرج له البخاري وقد تكلم فيه اهل العلم؟ نقول له: اولا الامام البخاري لما روى هذا الحديث رواه من طريق شيخين اخرين له في القمه، يبقى الاثنين دول تابعوا عارم ابن الفضل ولا لا؟ تابعوه. خلاص يا سيد، زعلان من عارم اركنه على جنب، فضل بقى الحديث الصحيح من الطريق الصحيح. لكن هذا يدل على ان عارما حفظه ولم يهم فيه، بدلالة متابعة مسدد ابن مسرهد ومتابعة موسى بن سعيد ابو سلمة ابو بكر، كلاهما روى هذا الحديث عن ابي عوانة والضاح بن عبد الله اليسري عن ابي بكر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى من الاشياء اللي العلماء بيدفعوا بها ضعف الراوي او الكلام فيه المتابعات الصحيحة. وقد روى الامام البخاري هذا الحديث من طريق شيخين اخرين له، يبقى اذا عارم ابن الفضل لم يتفرد بالحديث، تابعه مسدد وتابعه ابو سلمة التبوذكي، كلاهما عن ابي عوانة والضاح بهذا الإسناد الذي ذكرناه. دي نمرة واحد. اثنين، افترض ان البخاري روى لعالم ولم يوجد له متابعات في صحيح البخاري، طب ايه ردك؟ نقول ان احنا بقى بننظر الى هذا الحديث خارج صحيح البخاري، فسوف نجد متابعات لهذا الراوي خارج الصحيح من الثقات، يبقى خلاص لا عتبة على البخاري. ليه؟ لأن هذا الراوي توبع خارج الصحيح. طيب افترض ان هذا الراوي ليس له متابعات لا داخل الصحيح ولا خارج الصحيح، والعلماء تكلموا فيه، فما جوابك عن البخاري؟ اقول يبقى الجواب الذي اجاب به الامام مسلم رحمه الله عن نفس هذا الاعتراض الذي وجهه اليه سعيد بن عمرو البرزعي، وهو احد الملازمين لامام الجرح والتعديل عبيد الله بن عبد الكريم اللي هو ابي زرعه الرازي. الخطيب البغدادي روى في تاريخه عن سعيد بن عمرو البرزعي قال: شهدت ابا زرعه الرازي وعرض عليه كتاب الصحيح لمسلم. تعرف ابو زرعه الرازي وابو حاتم الرازي والامام مسلم والامام البخاري اقران، يعني ايه اقران؟ في سن واحد يعني، وكذلك فسعيد بن عمرو البرزعي جالس مع ابي زرعه الرازي، فواحد قال وقال له: والله شوف الكتاب ده اللي مسلم ابن الحجاج صنفه وسماه الصحيح. وفي عالم اسمه الفضل الصائغ ايضا صنف في ذلك الوقت كتابا سماه الصحيح. فقيل لأبي زرعة: ايه رأيك في الصنيع ده؟ قال: فرأيت أبا زرعة يستنفر ذلك ويقول: هؤلاء قوم أرادوا رئاسة لأنفسهم قبل أوانها، فصنفوا كتبا يتسوقون بها. يتسوقون بها يعمل لنفس سوق يعني. ثم بدأ أبو زرعة الرازي إيه يقلب صفحات صحيح مسلم، وإذا حديث لأسباط ابن نصر. فقال أبو زرعة: أسباط ابن نصر يروى له الصحيح؟ وبعدين قلب كمان إيه ورقتين ثلاثة أربعة، وإذا قطن ابن نفير راوي اسمه قطن من شيوخ مسلم. قال: وقطن هذا أصم من الأول، قطن يخرج له في الصحيح. وبعدين برضو ايه خد ورقتين ثلاثة، وإذا أحمد ابن عيسى المصري. قال: وأحمد ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه، وأشار إلى لسانه. يعني ايه؟ يعني أهل مصر يقولون ان احمد بن عيسى يكذب، يبقى احمد بن عيسى يروى له في الصحيح. ثم قال: يترك ابن عجلان ونظراءه ويطرق لاهل البدع علينا حتى اذا لم يروا الحديث قالوا ليس في الصحيح. ها؟ قال: ورايته يعظم ذلك ويستنكره. قال سعيد بن عمرو البرزعي: فلما رجعت الى مسلم حكيت له اعتراض ابي زرعة. خلاص، شوف بقى الامام مسلم هيقول ايه. هذه الاجابة التي ينبغي ان الا نغفلها ونحن ننظر الى الاسانيد التي في الصحيحين وفي بعضها كلام. قال مسلم: انما قلت صحيح. خلاص، انما قلت من الاعتراض صحيح وانا اقر. اذا مسلم يعلم ان هؤلاء الرواه متكلم فيه، ومع ذلك خرج له. طب ما عذرك ايها الامام؟ قال: ان الحديث يكون معروفا بنزول من روايه الثقات، وهو معلوم عند اهل العلم، فوقع لي من طريق هؤلاء عاليا، فخرجته رجاء العلوم، والحديث معروف اصله عند اهل العلم من رواية الثقات. ايه معنى هذا الكلام؟ تعرف العلو والنزول في الحديث، اشرف انواع العلو هو تقليل عدد الوفاء أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف وبعدد قليل. يعني مثلا عد معاي: أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، ما شاء الله حفاظ، ها؟ عن الزهري، أحسن واحد يكون بيقول الزهري ولا حاجة، عن الزهري عن انس، يبقى الاسناد ايه؟ رباع. جميل، خلاص كده يبقوا كام؟ سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن انس. بين سفيان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ اثنين. طب بين احمد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ ثلاث. ها؟ ايهما اعلى سندا، سفيان ولا احمد؟ سفيان. ليش؟ لان عدد الوثائق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل. وهكذا بتعد بقى، كل ما يكون الاسناد ثلاثي يكون اعلى، رباعي يكون انزل، خماسي الرباعي يكون اعلى منه، وهكذا. انت عارف اعلى سند في البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، اللي بيسمونه العلماء ثلاثيات البخاري. فالعلو او اشرف انواع العلو ان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد نظيف يقل فيه عدد الوسائط بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. انه هو عليه الصلاه والسلام مثل المصباح، كل ما تقترب من المصباح يشتد الضوء، كل ما تبعد عنه يبدا يقل هذا الايه هذا الضوء حتى يوغل المرء في الظلمه. لأن هذا كان العلماء يتهافتون على العلو. الامام البخاري ارفع الاسانيد من جهه العلو عنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، حتى يصل الى خمس، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس. فانت مثلا لو قدر ان يكون لك سند الى البخاري هتعد الوسائط التي بينك وبين البخاري، وبعدين تاخذ بقى البخاري وشيوخه لحد النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف كم بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام. السندي كان يقول لمثلي فليسعى الي، بيني وبين البخاري تسعى، وده كان اعلى سند موجود في الدنيا ان يكون بينه وبين البخاري تسعى فقط. لما يكون بينه وبين البخاري تسعى والبخاري كمان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، يبقى البخاري اربعه، يبقى اربعه وتسعه 13 واحد فقط. السندي ده متاخر، لما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 راوي فقط، ده انزل اسناد في سنن النسائي. او النسائي انت عارف من طرف البخاري، يعني ادرك اغلب مشايخ البخاري 90% من مشايخ البخاري ادركهم الامام النسائي وروى عنه. بين النسائي في هذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8، انزل سند موجود في سنن النسائي بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. فالقصد ان الامام مسلم لرغبته في العلو يقول رب حديث يكون الراوي المتكلم فيه بينه، لو انني اخذت الاسناد من طريقه الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 4، فاذا اردت ان اخذه من طريق غيره من الثقات نزلت درجة او درجتين، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 او 5 أو 6. وخذلك يقول لا، انا علمت ان هذا الراوي المتكلم فيه لم يغلط في هذا الحديث بدلالة المتابعات من الثقات، والحديث معروف لدى اهل العلم جميعا انه صحيح وان الثقات رووه، وانا ثبت لدي ان هذا الراوي وان تكلم فيه لكنه لم يغلط في هذا الحديث. خلاص، فرغبة مني في ان اعلو بسندي اخترت هذا الطريق وتركت الطريق الاخر لنزوله واكتفاء بشهرته عند اهل العلم. خلاص، فالامام مسلم قال ان هذا هو عذري في التخريج لمن اخرجت عنه ومتكلم فيه. ومع ذلك فقد احتاط البخاري قبل مسلم، البخاري قبل مسلم المشيقي يعني، ومسلم على وجه الخصوص لان الصناعة الحديثية في مسلم اكثر منها في البخاري، الصناعة الحديثية في مسلم اكثر منها في البخاري. احتاط مسلم في رواية من تكلم فيه بالذات هؤلاء الثلاثة الذين اعترض عليهم ابو زرعة الرازي، فأصباط ابن نصر ليس من شيوخ مسلم ولكن من شيوخ شيوخه. خلاص، يروي عنه بواسطة. ولم يروي مسلم لأصباط إلا حديثا واحدا فقط في الصحيح، وهو الحديث الذي يروي أصباط ابن نصر عن سماك بن حرب عن جابر بن ثمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى ثم استقبله صبيان فجعل يمسح خدي أحدهم، فلما مسح خدي وجدت لكفه بردا وليلا كأنها خرجت من جؤنة عصفار. هو ذا الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لأسواط المصر. أحمد بن عيسى المصري اللي أبو زرع الرجل يقول يعني وأشار إلى لسانه، هذا رأي أبو زرع فيه. خطيب البغدادي يقول لم أجد حجة لمن ترك حديث أحمد بن عيسى المصري. أحمد بن عيسى المصري لفظا مسلم حوالي 32 حديث، 30 من 30 ل 32 حديث. ما روى مسلم له منفردا لوحده كده في صحيحه إلا ثلاثة أحاديث توبع عليها جميعا خارج صحيحه، إذا لم يتفرد أصلا بها. وبقية الأحاديث كان مسلم يقرن ما بين رواية أحمد بن عيسى وغيره. كثير ما يقول حدثنا أبو الطاهر اللي هو أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عيسى، أو يقول حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، أو عمرو بن سواد وأحمد بن عيسى. يعني مسلم يروي لأحمد بن عيسى مقرونا بغيره، فقد احتار. والأحاديث التي أخرجها وانفرد بها أحمد توبع عليها في الكتب الأخرى بالسنن بقى وصحيح ابن حبان والحاكم والكلام ده. خلاص بقي قطن ابن نسير، لم يروي له مسلم في صحيحه إلا حديثان، واحد متابعة والآخر مقرونا بغيره. خلاص في المتابعات أخرج في حديث اللي هو أنس في لما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل ثابت بن قيس وكان رجل رفيع الصوت صوته عالي، وقال أنا من أهل النار لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي. فاستقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما فسأل عنه سعد بن معاذ، قال يا أبا عمرو ما فعل ثابت؟ اشتكى مريض يعني؟ فقال يا رسول الله أنا جاره وما علمته يشتكي، واخبرك. ثم انطلق إليه يسأل عنه فإذا هو معتزل في داره لا يخرج، قال ما لك؟ قال أنا من أهل النار لأنني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال قل له أنت من أهل الجنة. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله أولا بسند نظيف. خلاص، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب يعني، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. هذا السند الذي افتتح به مسلم هذا الحديث في صدر الباب، سند كالشمس زي الشمس. حماد بن سلمة صحيح متكلم فيه بكلام يسير، لكنه كان أوثق الناس في ثابت البناني. يعني حماد بن سلمة عن ثابت البناني ادي تعظيم ثلاثة. ليه؟ لأن حماد كان أوثق الناس. ممكن يهم في بعض الشيوخ الآخرين لكن في ثابت لا. بعدما الإمام مسلم أورد هذا الحديث بهذا السند النظيف، أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب، حماد بن سلمة، ثابت بن أسلم البناني، أنس بن مالك، قال وحدثنا قطن بن نسير. مش قطن ده اللي أبو زرع طلب عليه؟ شوف مسلم أخر رواية قطن ما قدمهاش. ليه؟ لأن مسلم في البداية إنما يعتمد على سند متين، وبعدين يجيب بعد كده أسانيد يعني قد يكون في بعضها مقال. عايز يقول لك لو اعترضت على السند الثاني ده أنا اعتمادي على السند الأول وبه يثبت الحديث، إنما أوردت هذه الأسانيد عشان إيه؟ كنوع من التقوية، نور على نور يعني. خلاص؟ فبعد ما ساق الإسناد أولا بسند نظيف جاء برواية قطن قال حدثنا قطن ابن نسير قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك. خلاص يبقى شوف السنة الأولاني حماد بن سلمة عن ثابت وهنا جعفر بن سليمان عن ثابت أدي اثنين عن ثابت أهو وبعدين رواه مسلم بعد كده عن سليمان بن مغيرة عن ثابت وبعدين رواه رابعا عن سليمان التيمي عن ثابت يبقى أربعة يروونه عن ثابت بن أسلم البناني واخد بالك فمسلم روى هذا لقتل ابن نسير متأخرا في المتابعات يبقى مسلم احتاط ولا لا احتاط فلا تعترض على البخاري ولا على مسلم ليه لان هذان الامامان اتفق اهل العلم على تقدمهما في صناعة الحديث ومعروف كل صنعة لها اهلها فلما مثلا يقول يقال مثلا اتفق سيبويه والكسائي مع اختلاف المدرستين على شيء زي في الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم فلما اهل الصنعة يتفقوا على شيء ويقول فلان ده مقدم يبقى لا تعترض عليه اذا ظهر لك اختياره فالبخاري وان كان الراوي متكلم فيه الا انه انتقى من احاديثه ما لم يغلط فيه اذا ما تجيش تقول له كيف اخرجت له والعلماء تكلموا فيه يقول لك انا عارف ان اتكلموا فيه لكن هذا الذي اخرجته له مما لم يغلط فيه انا عارف زي قفص مثلا مع يعني معلش سامحوني اللي جبت كده للقاع قفص طماطم قفص مانجا بتلاقي مثلا فيه 60-70 حبة 30-40 حبة مضروبة بتعمل ايه تنتقي من هذا القفص الايه الحبات السليمة انا بقى ممكن اجي اقول لك لا القفص ده كان فيه حبات مضروبة بتعرف ايه كله لا انا انتقيت ما لم يدركه العقل كذلك علماء الحديث راوا متكلم فيه معروف ان الراوي ده لم يغلط في كل احاديث وكذلك انما غلط في بعض احاديث فانا بما لي من الخبره والعلم والدربه والممارسه عرفت ان هذا الراوي اخطا في 10 احاديث 20 حديث 100 حديث 1000 حديث خلاص والباقي لم يغلط فيه فأخذت ما لم يغلط فيه وخرجته عندي أي ملام علي في ذلك هو الإمامان عملوا كده البخاري ومسلم عشان كده ما تجيش تنظر في أسانيد الصحيحين فإن جماهير متون الصحيحين صحيح إلا بعض أحرف قام الدليل على الغلط فيها واهل العلم يقولون يعتذرون عن البخاري وعن مسلم بمحامل اذا يعني صادقنا شيء من ذلك ذكرناه لكن لا يختلف اثنان بتقدم البخاري رحمه الله فاذا اخرج البخاري لراوي متكلم فيه حديثا فهو قد انتقى من حديثه ما لم ينكروه عليه وكفاية نعطي مثلا باول حديث في صحيح البخاري الذي قال فيه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية البخاري على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث المشهور فهذا الاسناد نظيف ومذهب ما عدا محمد بن ابراهيم التيمي سئل عنه الامام احمد فقال له مناكير له مناكير فواحد يقول لك يا اخي طيب لما له مناكير كيف خرج له الشيطان نقول الامام احمد قال ايه قال له مناكير خلاص ما قالش كل احاديث مناكير او هو منكر الحديث له مناكير فهذا الحديث مما اتفق اهل العلم جميعا على أن محمد بن إبراهيم التيمي حفظه وأنه لم يغلط فيه. إذا مجيش واحد يقول هذا الإسناد وإن كان في الصحيحين ولكن في إسناده محمد بن إبراهيم التيمي وقد قال أحمد له مناكير، لا ما تقولش كده خلاص. يبقى أي إسناد في الصحيحين فيه راوي متكلم فيه اعلم أن هذا ممن تقاه صاحب الكتاب، وأن هذا ليس من جملة ما غلط فيه هذا الراوي. خلاص. إذا عندنا ثلاثة أصحاب البخاري يروا هذا الحديث عن أبي عوانة، وثمة آخرون من الثقات يروون هذا الحديث عن أبي عوانة، فهذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه أيضا من طريق شيخيه أبي كامل الجحدري فضيل بن حسين وشيبان بن فروخ. قال الاثنين دول حدثنا أبو عوانة. عدوا معايا بقى البخاري فيه كم واحد روى عن أبي عوانة؟ ها كينفولن ها وكينفول احنا قلنا ايه؟ قلنا البخاري في هذا الموضع قال حدثنا عارف، خلاص كده. وفي كتاب العلم سيأتي بعد ذلك قال حدثنا مسدد، وفي كتاب الوضوء قال حدثنا ايه؟ موسى ابن سلم ابن اسماعيل التبوذكي ابو سلم. يبقى دي ثلاثة قالوا حدثنا ابو عوان. يبقى كم واحد البخاري؟ أربعة. نتبنى فرق جالي. طيب يبقى ثلاثة في البخاري. ومسلم روى هذا الحديث من طريق شيبان بن فروخ وابي كامل الجحدري فضيل بن حسين. قال حدثنا ابو عوانة. يبقى كم واحد عن ابي عوانة؟ خمس. واحمد قال في المسند حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابو عوانة. يبقى هو كم؟ وستة. والطحاوي في مشكلة في شرح مع الاثار بيروي من طريق ابي داود الطيالسي. يبقى دي كام؟ يبقى دي سبعة. خلاص. وعندنا ابو عوانة بيروي من طريق معلى ابن اسد قال حدثنا ابو عوانة. يبقى دي كام؟ دي اسمها كلها ايه؟ متابعات. اسمها كلها متابعات. يبقى الطبقة دي اللي طبقة ده شيخ البخاري، شوف كم واحد روى الحديث، كلهم يأخذ الحديث عن نفس الشيخ بذات السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ها؟ الحاء ويسأل عن في حرف حاء بتبقى حاء كده ناسخة بتكون موجودة في الإسناد. الحاء دي حرف تحويل، حرف تحويل، يعني الإمام يريد أن يقول لك أنا سأحول الحديث إلى شيخ آخر لي. يعني بعد ما يروي الحديث بسنده عن شيخ، زي مثلا أول حديث صحيح مسلم اللي افتتح به كتابه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. وبعدين أم أي الحاء أحسن واحد يقولنا بالحاء وضر يفكر ها حاء. وبعدين أم أي ليه؟ وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. فحاء دي حاء التحويل دي مسلم بعد ما روى الحديث عن شيخي زهير بن حرب عن وكيع عن كهمس كأنما أراد أن يقول لك أنا عندي فيه شيخ آخر نفس الحديث فسأحول الرواية إليه. حاء وأم أيل وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. الشيخ الأولاني مين؟ زهير بن حرب أبو خيثمة. خلاص. كأنما قال أنا سأحول الإسناد إلى شيخ آخر، يعني لي في الحديث إسنادان. وساعات يحول وثلاثة وأربعة. فكلمة حاء أول بتشوفها في الأسانيد اعرف أنها حرف تحويل أي من تحويل الإسناد. خلاص. ثم أخيرا بيروي الطحاوي في مشكل في شرح معاني الآثار عن سهل بن بكار عن أبي عوانة. أبي تسعة يروون الحديث عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهد عن عبد الله بن عبد المعروف. زهيت ولا أكمل في الإسناد؟ طيب، على أي حال الكلام في الأسانيد يعني أي واحد ذهنه مرتب يحب الكلام وإن لم يفهمه. أي واحد، ولذلك تلاقي العقليات الأكاديمية فيه قاسم مشترك بينها كلها اللي هو الأرضين. تلاقي واحد في الحديث، واحد في الفقه، واحد في التفسير، واحد في الطب، واحد في الهندسة، واحد في الصيدلة، واحد في التجارة، لكن الكل مرتب يعني ماشي تبع أصول. لما أي واحد في دول يتكلم تبص تلاقي أنت مشدود له برغم أنك ما أنت فاهم حاجة من كلامه، بس تحس أن كلامه مرتب وتحس أن كلامه حلو. ها، فإحنا بن إيه الدرج المبهدل ده إحنا بنرتبه دلوقتي. يعني بدل ما تفتح الدرج تلاقي الأوراق كلها متلخبطة على بعضها، لو عايز ورقة تلف الدرج كله، إحنا دلوقتي بنرتب الدرج ده، مخ ده، واخد بالك؟ فأنت بتصبر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة ممكن تشعر بشيء من الضجر والضيق، لكن رابع مرة هتركز في السطح بقى، واخد بالك؟ وأجرنا على الله. الحرف التحويل ده كما قلنا ده لتحويل الإسناد، لتحويل الإسناد، وهذا تجده أكثر في صحيح مسلم، ها؟ وتجده بقلة في صحيح البخاري. تجده بقلة في صحيح البخاري، لأن البخاري لم يتصدى لبيان الأسانيد، إنما كان همه الأكبر المتن والفقه. مسلم تفنن في الصناعة الحديثية، يعني لما تقرأ صحيح مسلم وأنت فاهم تهز دماغك كده، الله ايه الحلاوه دي. لما تمر على سند مسلم تحس بالصنعه، انت عارف تهز الهزه دي وتقول الله الله. لما تقرا كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري، التاريخ الكبير للامام البخاري ده كتاب معجزه، ويكفي ان اسحاق بن راهويه شيخ البخاري لما البخاري صنف في الكتاب ده من كثر اعجابه بالكتاب دخل على عبد الله بن طاهر الامير وقال ايها الامير الا اريك سحرا، الا اريك عجبا، وارى هذا الايه هذا الكتاب. انا عارف ان عبد الله بن طاهر ما كانش فاهم ولا كلمه، واخذلك، لكن اسحاق بن راهويه بمجرد اطلاله على الكتاب دخل على عبد الله بن طاهر، ومع ان البخاري تلميذه. شوف بقى الانصاف بتاع زمان، انصاف شطط فيه. لا، دخل وقال ألا أريك سحرا، ألا أريك عجبا، فأراه كذا. البخاري بقى في الصحيح وفي كتاب التاريخ بيتعامل بالشفرة، لا يصلح، لا تصلح كتب البخاري لغبي. الغبي ما ينفعش يقرأ البخاري ولا يمسكه بإيد، ده يريح نفسه ويدور له على فلتر، ها، على وصيل يفهمه، لكن هو ما يقراش في كتب البخاري. البخاري يقول كلمه واحده بس. يعني مثلا البخاري مشهور ان هو يقول بمساله ثبوت اللقاء، ان لا يثبت اتصال راوي من راوي الا اذا ثبت سماعه ولو مره واحده ولو في اسناد واحد. يوم البخاري عايز فيه راوي معين مختلف في سماعه من شيخ، يوم يجيب ايه 10-15 اسناد ورا بعض وسيب. العلماء اول ما يقرأوا الاسانيد بترتيبها يقول لك البخاري بيثبت السماع او بينفيه بمجرد ما يقرأ الاسانيد ورا بعضها. البخاري له طريقة في ترتيب الاسانيد، يريد الاسانيد فيها الراوي قال حدثني فلان، واسانيد قال فيها عن فلان، ويرتبها وراء بعضها ويسيبها. اهل العلم يعرفون مذهب البخاري، هو يريد بهذه الاسانيد اثبات السماع ولا نفي السماع، هو يعرفه بقى. فالبخاري رحمه الله ما كانش بيتصدى في الصحيح لمساله الاسانيد، مسلم بقى اللي تصدى وتفنن وأظهر براعته وفهمه العالي بمسألة الإسناد في الصحيح، ولم يتصدى لاستنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية، ولذلك لم يبوب مسلم صحيحه. كل التبويب اللي انت شايفه في صحيح مسلم مش مسلم اللي عامله، يقول باب كذا كذا باب، لا التبويب ده تبويب النووي، تبويب النووي رحمه الله. لكن مسلم رتب الكتب، قال كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتب. لكن لم يبوب هذه الأحاديث كتبويب البخاري. البخاري اعتنى بالتبويب، يقول باب كذا، ليه؟ لأن البخاري قصد الفقه وأودع فقهه في تراجم كتابه، خلاص كده. فلذلك لا تجد الصنعة الإسنادية في البخاري، عايز الصنعة الإسنادية تقرأ إيه صحيح مسلم. يبقى إذن هذا الحديث رواه ثمانية مع عارم بن الفضل أبي النعمان، كلهم قالوا حدثنا أبو عوان. أبو عوان ده اسم وضاح ابن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت، إلا أنه كان أحيانا يحدث من حفظه فيهم. وكان أبو عوانة مملوكا، كان من سبي جرجان وكان مملوكا، ومالكه كان اسمه يزيد بن عطاء، وكان ضعيف الحديث. أما أبو عوانة فكان في القمة بالنسبة لمولاه. وكان أبو عوانة ده القائم على التجارة بتاعة يزيد بن عطاء. ففي يوم من الأيام جاء واحد شحات لمين؟ لأبي عوان، قال له اديني درهمين وسوف أنفعك. قال له كيف تنفعني؟ قال ستعلم. فاداله درهمين، فقام الشحات ده طاف على رؤساء البصر. طبعا كان يزيد بن عطاء رجل ايه يعني، رجل له أبهة ورجل غني واخدالك، ومن الأكابر معروف البصرة. فرجل الشحات ده طاف على كل رؤساء البصرة وقال لهم بكرة الصبح تروحوا تسلموا على يزيد بن عطاء وتشكروه لأنه أعتق أبا عوان. تخذلك طبعا ده ما حصل. وفضل ايه راح على كل الرؤساء، ففوق يزيد بن عطاء ان الجمع كله جايين والله مسكرين خالص، يعني انت احسن حاجة عملتها انك اعتقت ابا عوان. فانف الرجل ان يرجع، وخذلك يعني كله جاي هنو يسلم عليه وساعة ومسكرين خالص وساعة وبعين يقول له انا ما عملتهاش، ها يوم يأنف بقى، صدق نفسي صدق الموضوع. لذلك يعني ساعات الانسان قد يوضع، يعني الانسان يوضع في مثل هذا فيصدق. يعني بيحكوا زمان لما كان ايام طوابير الجمعيه، وكان زمان انا كنت مثلا وانا طالب في اعدادي وانا نازل اصلي الفجر الاقي ناس واقفين على شباك جمعيه السمك، وخذلك السمك اللي كان بيسموه روسي، احنا ما لا روسي ولا احزنون، روسي منين يعني، بس احنا كنا زمان معروف يعني. فذلك فألاقي ناس قاعدين على الشباك على الساعة 9 بقى لا تصنع اصلا، قفل كده واعرف انك انت مستحيل حطول ولا دول ارمل. ليه؟ لان كل السمك هيخلص قبل الطابور ما يخلص، خلاص كده. فاقول لك في الاونة دي مرة واحد ايه قدام جمعية لقى الجزمة بتلق في رجله، فببص لقى الرباط ايه محلول. فالمهم وقف بطريقة لا يعني غير مقصودة امام جمعية، وقف يربط الايه النعل بتاعه، لكنه غاب شوية كان عايز يعملها اخدالك. المهم قام كده وببص وراه لقى شمس واقفين اخدالك. فوقف شوية كده اذا بالعدد ايه يتكاف، قال ما يمكن بيوزعوا حاجة وانا مش واخد بالي وانا اول الطابور اسيبه ليه، ها؟ ويبقى وفضل واقف يصدق نفسه. يعني في ساعات ظواهر بتفرض نفسها على الناس، تخبرك زي حيث الطابور دي. فزيد بن عطاء اول ما جمع مسكرين خالص وابو عوانة، مع ان عطاء بن يزيد بن عطاء خير ابا عوانة قبل ذلك بين الحرية وبين كتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث على الحرية. يعني خياره ما بين انه يعتقه وما بين انه يكتب الحديث، فاختار الرق ويكتب الحديث. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم، أو يزيد بن عطاء ولا حد يعرف، لكن أبو عوانة في القمة، في القمة. فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وأبو بسر اللي هو شيخ أبي عوانة في هذا الحديث هو جعفر بن إياد، وهو ثقة، وكان العلماء تكلموا في بعض حفظه، لكن رواية أبي عوانة عنه صحيحة. ويوسف ابن ماهك ثقة أيضا، وعبد الله بن عبد العاص صحابي جليل معروف. كده احنا وقفنا على عتبة المد، يعني يتكلم عن الإسناد، وقفنا على عتبة المد. بقي في هذا الإسناد شيء، وهو أن أبا عوانة لم يتفرد بهذا الحديث، فتابعه، احنا قلنا المتابعة الموافقة على ذات الشيء بهذا الإسناد بالمد، خلاص. تابعه شعبة بن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام الضخم الذي يحدث عن الضخام. تعرف شعبة ده لو عرفته يحبه قوي، هو سفيان الثوري. معلش انا لما بتكلم عن العلماء ده بتكلم كلام عاشق، بأتغزل فيهم لان حياتي معهم، انا اقضي مع هؤلاء اكثر مما اقضي مع اولادي واهلي، وانا احيانا قد اقضي مع هؤلاء 14 ساعة في اليوم، أقرأ في تراجمهم وسيرهم وأبحث عن أخبارهم وأتتبع روايتهم، حتى صار عندي شغف بالغ، يعني مجرد اسم الواحد من دول أثر بالأنس على طول. أول ما أسمع اسم شعبة، سفيان، أبو عوانة، أو مثلا سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، كل هؤلاء أشعر بأنس أنهم أهلي. فمعلش يعني المحب معذور لما أقعد أتكلم كده ساعات وأنسى نفسي كده، واخذلك. فأنا يعني أوقفتك على علتي. فشعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمة الله على شعبة، هذا أيضا روى هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمر. أخرج هذه المتابعة الإمام أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو الملقب بغندر، غندر اول ما تلاقي غندر في الاسناد يبقى هو محمد بن جعفر، واخد بالك. وغندر دي من الالقاب اللي برضه يصلح ان توضع كمثال على الالقاب، واحنا بنتكلم عن الغيبه. غندر محمد بن جعفر الذي لقبه بغندر ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. كان دايما محمد بن جعفر في الحاصه كده يعمل دوشه وضوضاء وبتاع، فكان يقول اسكت يا غندر، اسكت يا غندر. غندر بلغة اهل الحجاز اي المشغب، غلباوي يعني، واخدالك. اسكت يا غندر، اسكت يا غندر. فاهل الحديث بقى ما يتوصوش، قاموا لدينا فيه على طول، واخدالك. زي صالح جزر، او صالح ما فيش لسعين في جزر، ويمكن ما كانش بحب الجزر كمان، واخدالك. لكن هو معروف لقبه جزر. ليه؟ كان مرة احد شيوخه بيحدث بحديث الخرزة، وبعدين قال لهم احنا وقفنا فين، فصالح صحفها بدل ما يقول خرزة الجزر، فضج المجلس بالضحك، وبقى من يومها جزر، تخذلك. فده لقب برضه، يقول قال حدثنا جزرة، تبقى اعرف المصالح على طول، تخذلك. فغندر محمد بن جعفر روى هذا الحديث عن شعبة. متعرف غندر ده لازم شعبة 20 سنة، يا بخت مش كده، واحد يقعد مع شعبة 20 سنة. وثابت ابن أسلم البناني اللي احنا ذكرنا حديث ثابت بن قيس لازم أنس بن مالك 40 سنة، وحامد بن يحيى البلخي أفنى عمره في مجالسة ابن عيينة، تخبرت. والإمام مسلم لزم البخاري 5 سنوات. فالإمام أحمد روى هذه المتابعة اللي بتاعت شعبة ابن الحجاج عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، رواها في مسنده، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة، وساق هذا الإسناد. ورواه أيضا النضر بن شمي إمام العربي وإمام الحديث، قال حدثنا شعبة وساق هذا الإسناد أيضا. وهذه المتابعة أخرجها أبو عوانة في صحيحه أظن أنها معلقة، أظن يعني أرجو أن لا أكون واهما، لأن لما نقول أخرجه أبو عوانة المفروض بسنده المتصل، فكأني يعني الذي في ذهني كأن أبا عوانة أخرجها معلقة في مستخرجها على مسلم. بقي طريق آخر وهو طريق أبي يحيى واسمه مصدع عن عبد الله بن عمرو بن عوف، ويروي هذا الحديث هلال بن وثاث عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد بن خزيمة والطحاوي في معاني الآثار وآخرون، كلهم من طرق عن هلال بن يساق عن أبي يحيى المعرقب واسمه مصدع عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أصحابه يتوضؤون وقد وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. أسبغوا الوضوء، يبقى الزيادة في حديث أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أسبغوا الإيه؟